والشاهد من هذا السياق للترجمة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لابن صاحب الجمل يا بني، وهذه الكلمة تقال للصغير وتتأكد في حق اليتيم، وتتأكد بشكل أكبر في حق من فقد الأب أو وجد بدون أب، أي مات أبوه وهو حمل في بطن أمه فلم يسمع في حياته من أبيه كلمة يا بني، وربما بعضهم لم يسمعها قط من أي أحد. وقول الرجل للصغير يا بني هو كما تقدم من الرحمة بالصغير والعطف عليه والتودد له، وهذا التودد والتلطف فيه كسب للقلوب وله أثره في انتشار الخير والإقبال عليه. قول ابن عمر رضي الله عنهما يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح، أي هذا هو سبيل الله، والده قال في وصيته اجعله في سبيل الله، فأعطاه ابن عمر رضي الله عنهما قاعدة في هذا الباب، قال يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح، أي انظر إلى الأعمال الصالحة التي يفيد فيها بذل هذا الجمل فادفعه، إذ كل عمل صالح هو في سبيل الله سواء كان جهادا أو غير جهاد. قوله فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، أي عنى بذلك الجهاد خاصة، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل. والمعنى أن الصورة التي تسأل عنها لا تنطبق عليها الوصية، لأن الذي كان بين جيش عبد الله بن الزبير وجيش يزيد قتال بين مسلمين ومسلمين، وكل فئة منهم ترى أن الحق معها وأنها أولى به. ولذا كان جواب ابن عمر رضي الله عنهما عن الصورة التي سئل عنها وهي القتال الذي بين جيش ابن الزبير رضي الله عنه وجيش يزيد بن معاوية أن قال فإن هذا وأصحابه، الإشارة في قوله هذا إلى أبي العجلان المحاربي راوي الخبر، في سبيل غلمان، أي في طريق ومسلك غلمان، أيهم يضع الطابع، أي أيهم يكون له الرئاسة ويستولي على الأمر، فنبهه ألا يضع الجمل في هذا السبيل. وكان مذهب ابن عمر رضي الله عنهما عدم القتال في الفتنة، ولا يرى أن يعان المتقاتلين في الفتنة لا بسيف ولا بجمل ولا بغير ذلك، فلم يقر أن يعطي ابن عمه الجمل ليستعمله في هذا القتال، وقال له إذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، أي إنما يدفع الجمل في جيش للمسلمين يغزون جيشا من المشركين لا لقتال مسلمين لمسلمين. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. قوله من لا يرحم الناس، أي من لا يكون في قلبه رحمة للناس بل فيه الفظاظة والغلظة والقسوة والعنف والشدة لا يرحمه الله. ومفهوم المخالفة للحديث أن من يرحم الناس يرحمه الله، وقد صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم الله، فالذي يرحم الناس يرحمه الله، والذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله، فكما يكون المرء للناس ولعباد الله يكون الله له، فإن كان يرحمهم يرحمه الله، وإن كان لا يرحمهم لا يرحمه الله، وهذا ماض على قاعدة الشريعة أن الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت عمر رضي الله عنه أنه قال من لا يرحم لا يرحم ولا يغفر لمن لا يغفر ولا يعفى عمن لم يعف ولا يوقى من لا يتوقى. قوله من لا يرحم لا يرحم، وبمعنى الحديث المتقدم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله جزاء وفاقا، فمن لا يرحم الناس لا يرحمه رب الناس تبارك وتعالى. قوله ولا يغفر لمن لا يغفر، أي لا يغفر الله تبارك وتعالى له إذا كان لا يغفر للناس، بل حاله دائما معهم عدم الصفح والغفران والتجاوز، فمن كان كذلك فإنه لا يغفر له لأنه هو بنفسه ليس رحيما ولا يغفر ولا يعفو ولا يتجاوز. والله تعالى يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي إذا كان الإنسان يتعامل مع الناس بالعفو والمغفرة والصفح والتجاوز فإن الله يجازيه بأن يغفر له ويعفو عنه ويصفح. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قوله ولا يعفى عمن لم يعفو، أي من كان دائما في لجج وخصومة ولا يعفو ولا يتجاوز فإنه لا يعفو الله عنه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمح يسمح لك، رواه أحمد. وقد يكون في المعنى هنا أن من كان يسمح ويعفو عن الناس فإن الله ييسر له فيما لو أخطأ على أحد منهم أن يعفو عنه الناس في حقوقهم، لأنه يعفو فييسر الله له عفو الناس عنه ومسامحتهم له. قوله ولا يوقى من لا يتوقى، هذا بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتق الشر يوقى، أي الذي لا يحتاط لنفسه ولا يبتعد عن موارد الخطر وجهة الإثم ويلقي بنفسه إلى التهلكة ولا يتوقى فإنه لا يوقى. وهذا فيه تنبيه إلى أن العبد يجب عليه أن يأخذ بأسباب التوقي، وأن عليه أن يتوقى من الوقوع في الأمور التي حرمها الله على عباده ونهاهم عن فعلها بالبعد عنها وعن ذرائعها ووسائلها، كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، أي لا تفعلوه ولا تفعلوا أي أمر يفضي ويؤدي إليه. ويتضمن تحذيرا من أمر يقع فيه كثير من الناس في هذا الزمان، وهو مخاطرة كثير منهم بدينهم عندما يجلسون أمام القنوات الفضائية أو شبكة العنكبوت ويدخلون في المواقع التي فيها الفساد والانحلال البين، فمن يفعل ذلك لم يتوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتق الشر يوقى، وتوقي الشر يكون بالبعد عن ذرائعه ووسائله وأسبابه، وهذا من أسباب حفظ دين المرء. وعندما فرط بعض الناس في هذا الباب انزلقوا في أنواع من الفساد إما سلوكي أو عقدي وأمره أعظم. فمن يتابع مواقع أهل البدع وأهل الأفكار السيئة المسمومة ويستمع إلى آرائهم وأفكارهم فإنها تتسلل إلى قلبه شيئا فشيئا إلى أن تتمكن منه. ولهذا فالواجب على المسلم أن يتوقى الشر ويبتعد عن ذرائعه وأسبابه ووسائله حتى يوقى منه ويكون بإذن الله تبارك وتعالى محفوظا. وهذا الحديث هو خاتمة الأحاديث المتعلقة برحمة الصبيان، وفي هذا تأكيد أن جميع المعاني المتقدمة والتي منها قبلة الصبي ومعانقته وضمه وملاعبته ومؤانسته ومسح رأسه ومخاطبته بالخطاب اللطيف ومناداته بيا بني ونحو ذلك كلها من الرحمة له. فأول هذه الأحاديث التي تتعلق بمعاملة الصبيان وخاتمتها هي الرحمة، وفي هذا إشارة إلى أن الرحمة هي أساس هذا الموضوع ومحوره، وأنه متى كانت الرحمة قائمة في القلب جاءت آثارها ووجدت فروعها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.